về chơi sẽ bị đây pha ra vào nhà mình về qua thì ông già ba thì hai thì hạ già ba vì mọi người ta hiểu hiểu chúng ta em ạ con thì là ai لو رفعت صوتك قليلا يا أبا عبد الله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله. واضح الصوت عندكم يا أخوة؟ صوت واضح عندكم؟ واضح واضح طيب واضح تمام يا اخوان واضح. يلا استمر يا ابو عبد الله. شيخنا الصوت لا أبو عبد الله أبا عبد الله أبا عبد الله أبا عبد الله الصوت كأنه كذا فيه السماعة كأنها فيها شيء يعني غير واضح لي وللإخوة مجرد نسمع صوت لكن لا نستفهم الكلمات فأرجو أنك يعني تكلم يعني تصحح هذا جهزه. أيوة أبو عبد الله الآن الصوت مرة راح. هذه الشبكة ولا ماذا؟ الصوت راح. ها أبو عبد الله ربما من عندي لا أعلم. تفضل يا أبو عبد الله اقرأ. الآن صوت واضح. أيوة اقرأ عادي هكذا أي بس ارفع صوتك قليلا. نعم وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون آخر وأدون من حال الله ورسوله ولو كان آباء أو أبناء أو إخوان أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروحه وقال تعالى فمن جعل المسلمين كالمجرمين وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. طيب وقال تعالى أم نعم. طيب أيوة عبد الله تفضل يا عبد الله. وقال تعالى سبلغ من تره السيئات أن تجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء إياهم وقال تعالى وما يستطيع أعمالكم ولو الحمور وما يستطيع أحياء. وقال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورد سلما برد من خلف الإنسان مثلا. وقال تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه أمتنا وهو ينفق منه سرا وجهرا فليستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله أحد ما أبكي لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه بينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو من يأخذ عليه وهو على صراط مستقيم وقال المعان لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة ولا ذلك ذلك مما يفرق الله به بين أهل الحق والباطل وأهل الطاعة والمعصية وأهل الحق والشرك وأهل الهدى والضلال وأهل الغي والرشاد وأهل نعم. إذن بارك الله فيكم. تسمعني يا طلاب الأكاديمية. طيب بسم الله. إذن بسم الله. الشيخ رحمه الله تقدم, الشيخ ابن تيمية تقدم وعقد مقارنة بينما عليه حال أهل الحق وأهل السنة والجماعة في العبودية, وبين ما عليه أهل الباطل, وخص في ذلك غلاة الصوفية. والصوفية كما تعلمون عطلوا العبودية عن معناها, فحيث أنهم يجعلون التوحيد مقصورا في الحقائق الكونية القدرية فقط, لهم انحراف في باب القدر وهم جبرية في باب القدر, وأيضا في التوكل على الله عز وجل خالفوا أهل السنة والجماعة فأسقطوا الأسباب, أي أنهم لا يرون فعل الأسباب, وأيضا عندهم خلط في مشيئة الله القدرية, يعني إرادة الله عز وجل الكونية القدرية وإرادة الله عز وجل الدينية الشرعية, فلم يفرقوا بين ما شاء الله كونا وقدرا وبين ما أحبه دينا وشرعا, وأيضا جعلوا الأمرين على حد سواء, وتخبطوا وظلوا في هذا الباب. والصوفية ضلالهم غير مقصور على ذواتهم, إنما هم يتعداهم يعني إلى عامة الناس, لأنهم أهل فتنة وأهل خداع, وقد حذر منهم السلف قديما, قال الشعبي أبعد الفاجر من العلماء والجاهل من المتعبدين فإنهما آفتوا كل مفتون, فإنهم آفتوا كل مفتون. ويقول عنهم سفيان كان يقال تعوذوا بالله من فتنة العابد الجاهل وفتنة العالم الفاجر, فإن فتنتهما فتنة كل مفتون. المتصوفة كما نعلم نشروا فكرهم بين كثير من الناس, فإذا الضالون من المتصوفة في مقام التوكل يسقطون الأسباب ويرون أن ترك الأسباب هو أعلى مقامات التوكل, عطلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. وهكذا يسري الأمر عندهم في كثير من مسائل الدين وأمور التوحيد، وبالأخص توحيد العبادة، وبالأخص توحيد العبادة. وفي هذا الباب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي عقده المؤلف، أراد أن يبين قيمة هذا الباب وأن يظهر ما له من مكانة ومنزلة في الإسلام، ثم عقب ذلك بقوله: فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الأصناف المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق. فلا بد من تعظيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهنا بارك الله فيكم، هؤلاء الضالون يعني من أهل التصوف جعلوا المعروف منكر والمنكر معروف، ومن يقرأ سيرهم ويطالع طبقاتهم يتعجب مما دونوه هم بأنفسهم، يعني وما دونوه حقيقة فيه يعني فضائح ومخازي وأشياء يندى لها الجبين، يستحي الإنسان يعني صاحب السنة من ذكرها إلا في مقام الرد، عليه. ولذلك يعني سبب هذا هو ما عليه أهل الإباحية الحديثة التي يعني يتبجح بها أهل الغرب، وهذا كله لأنهم أسقطوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأسقطوا عن أنفسهم التكاليف بالكلية، لأنهم زعموا أنهم يشهدون الحقيقة الكونية. ما هي الحقيقة الكونية؟ أنهم وصلوا إلى درجة اليقين التي عندهم اليقين منزلة إذا بلغها الصوفي سقطت عنه التكاليف. وهذا تعطيل لأوامر الله تبارك وتعالى، وتعطيل لنهي الله عز وجل. ولذلك الله عز وجل امتدح هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ما سبب خيريتها؟ أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مفهوم المخالفة من هذا أن من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بشروطه ودرجاته وضوابطه المعروفة فإنه لا خير فيه. وأيضا قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. عظم الله عز وجل هذا الباب، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعظمه رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن بارك الله فيكم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكاد يكون ركن من أركان الدين، وهو واجب، والصحيح أنه واجب من واجبات الدين، وجعله بعضهم ركن من أركان الدين. إذا سقط سقط الدين، والصحيح أنه واجب من واجبات الدين وأمر عظيم من شعائره. لكن هؤلاء الصوفية أسقطوا. يكفي مثالا على ذلك طبقات الشعراني، حيث تجد فيه الكثير من مخازي هؤلاء، وكل ذلك لأنهم أسقطوا شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أكرمكم الله، حتى الحمير فعلوا فيها الفواحش. ولمن يقرأ في طبقات الشعراني الصوفي يتعجب من أفعال هؤلاء القوم الذين يدعون أنهم يذكرون الله وأنهم يخافون الله وأنهم يحبون الله، وأنهم يحبون الله لأن عبادتهم تقوم على الحب فقط، لا على الرجاء ولا على الخوف. كما يروى عن إحدى عابداتهم، عابدات الصوفية، تقول: يا ربي، إن كنت أعبدك لأني أرجو جنتك فاحرمني منها، وإن كنت أعبدك لأني أخاف نارك فأدخلني فيها. أعوذ بالله. إلى هذه الدرجة وصلت بهم الأمور. ولذلك بارك الله فيكم، الله عز وجل امتدح أهل السنة بأنهم يقيمون شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، تفضل. طبعا الصوفية هؤلاء درجات، منهم والعياذ بالله الذين ألحدوا أهل وحدة الوجود. يعني رئيس هؤلاء الملاحدة من الصوفية محي الدين بن عربي وابن سبعين والعفيف التلمساني، حتى يقول ابن عربي من أبياته الفاجرة، يقول: الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبدا فذاك ميتا، أو قلت ربا أنى يكلف. اختلط عليه الأمر فجعل العبد رب والرب عبد، فكل موجود عنده هو رب. فإذا سجد لحجر قال: ما أشركت، أنا سجدت لله، لأن كل موجود عنده هو الله. لو سجد لشجر قال: ما أشرك، أنا أعبد الله، لأن كل موجود عنده هو الله. لو سجد لشخص وعبد قبر قال: أنا ما أشركت، أنا موحد، لأن عنده كل موجود هو الله. فتعالى الله علوا كبيرا عن خزعبلاتهم وخرافاتهم وإلحادهم وكفرهم بالله تبارك وتعالى. نعم، تفضل. أحسن الله فيكم. قال رحمه الله: ومن شهد الحقيقة الدينية دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الأصناف المختلفة التي فرق الله بينها لهم التفريق، حتى تأتي هذه التسوية إلى أن يسوي بين الله وبين الأصناف، كما قال تعالى: والله كنا للصلاة مبين إذن فيكم في رب العالمين، بل طبيعات إلى أن الله تسلمهم وجعل ما يسلمه من الإيمان المطاعة أكثر لكل موجود، إذ جعلوا وهذا أعظم الكفر والإلحاد يا رب العالمين. نعم، وهؤلاء يصف بهم، يعني يقولون بارك الله فيكم، يقولون قول شيخ الإسلام، يقول: حتى تؤول بهم هذه التسوية إلى أن يسوى بين الله وبين الأصنام، كما قال تعالى عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يعني كلامهم هذا في النار، وهم يندمون على أن سووا الأصنام برب العالمين. قوله يعني آل الأمر، يعني هؤلاء هم الاتحادية والعياذ بالله، الذين يقول اتحد الخالق بالمخلوق، فالخالق والمخلوق شيء واحد، الرب هو العبد والعبد هو الرب، والخالق هو المخلوق. كما يتحد ماذا؟ كما يتحد السكر في الشاي. فالإشارة إلى أحد ما إشار الآخر، إن قلت سكر فهو سكر، وإن أشرت إليه هذا الشاي فهو شاي، وإن قلت هذا سكر فالإشارة صحيحة. فجعلوا الخالق والمخلوق متحدا بعضهم ببعض، حتى أن الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر، وهذا قول الاتحادية أهل وحدة الوجود، الذين يقولون الرب عبد والعبد رب. قل لي بربك يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبدا فذاك ميتا. وفي رواية لهذا القطعة: فإن قلت عبدا فذاك رب، أو قلت ربا أنى يكلف. فسووا بين الأمرين. نعم، بل آل فيهم الأمر إلى أن كل موجود هو الله، وهذا من أعظم الكفر والإلحاد. تفضل يا شيخ. أحسن الله قال رحمه الله: وهؤلاء يكفرون لا يلحقهم ولا يشهدون أنفسهم كما صحيح بذلك طوال من العرب صاحب ويشهدون أنفسهم، وهذا بحق يلغوني ولد بل هو ضلال عن شهود الحق في الصواب، حيث جعل شهود الخالق هو الظلمة، وجعل كل وزن مجموع ومنصور نعمة الخالق من وجود هذا وأما المؤمنون. نعم نعم يا أبا عبد الله. أيوة أبا عبد الله، يقول بارك الله فيكم: وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد الله، بل أنهم آلهة. إذا كان عندهم الرب عبد والعبد رب، ها، فهؤلاء أرباب لا يشهدون أنهم عباد الله، لا بمعنى أنهم معبدون ولا بمعنى أنهم عابدون، لا عابدون ولا معبدون، إنما هم معبودون. فلو سجد له شخص ما نهاه عن ذلك. ليش؟ لأنه بارك الله في كل موجود عندهم هو رب. هذه عقيدة الاتحادية، عقيدة ابن عربي وابن سبعين والتلمساني وغيرهم. وهذا بارك الله فيكم يعني يشهدون، يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: إذ يشهدون أنفسهم هي الحق، كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله الملحدين المفترين كابن سبعين وأمثاله، ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون، يعني هو رب وهو عبد، هو رب وهو عبد، فإذا سجد لغيره كان عبدا، وإذا سجد له كان ربا، فأي الضلال بعد ذلك؟ وهناك بارك الله فيك طائفة ثالثة منهم من هؤلاء يرون أن الشريعة والتكاليف لازمة لمن أثبت لنفسه صفات وأثبت لنفسه فعل، فمن أثبت لنفسه أفعالا وأثبت لنفسه صفات فالتكاليف لازمة له، أما من شهد إرادة الله الكونية ولم يجعل لنفسه صفات ولا أفعال فإنه يسقط عنه التكاليف. ولذلك يقسمون الناس إلى قسمين، قسم الخاصة وقسم العامة، فالعامة عليهم التكاليف والأوامر، والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية الإرادة الكونية ألغوا وألغوا صفاتهم وأفعالهم وجعلوها صفة لله تسقط عنهم التكاليف، وأقسامهم كثيرة. طيب نقف عند هذا عند وأما المؤمنون بالله ورسوله. نعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نراكم على خير. جزاك الله عنا الشيخ عبد العزيز، بارك الله حياكم وبياكم، شكرا لحضرتك ووقتك معنا، بارك الله. الله يحفظكم، تقبل منا ومنكم يا رب. اللهم امين. صلى الله عليكم يا شيخ، حياكم الله. شيخ ابو حنيفه، ماذا؟ بالنسبة للتكاليف على العبادات، نقطة أخيرة ذكرتها، لو تعيدها أو توضحها أكثر كان جيد يا شيخ. هي التكاليف يعني ما المشكل فيها؟ أسأل أنا يعني كيف مثلا الواحد يسأل عن التكاليف؟ هذا بالنسبة لغلاة الصوفية، لأنهم بارك الله فيك أسقطوا الصفات عن أنفسهم، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فهؤلاء أسقطوا الصفات عن أنفسهم. قال وهؤلاء، يقول وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد الله، لا بمعنى أنهم معبدون ولا بمعنى أنهم عابدون، فهم بارك الله فيكم يعني كل من أسقط عن نفسه التكاليف صار ربا، صار ربا، فسقطت عنه بارك الله فيكم التكاليف الشرعية، أي أنه لا يصلي ولا يصوم. هم يحتجون بقول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين يفسرونه بأنه درجة إذا بلغها الصوفي ومنزلة، إذا بلغها الصوفي سقطت عنه التكاليف فلا يحاسب ولا يعاقب ولا يؤاخذ بما أتى به من حرام ولا يحاسب على ما تركه من واجب، فلا يصلون ولا يصومون ولا يغتسلون عن جنابه ويدعون أنهم أولياء الله. هذا هو قصدهم، واليقين عند أهل السنة الموت، ولذلك لو كان هذا حقا وصدقا لسقطت هذه، لكانت هذه المنزلة وصلها الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته يوضع له ماء في المخضب فيقول أصلى الناس؟ قالوا لا، بعد ينتظرون، فيقول ضعوا لي ماء في المخضب، فيضعون له يتوضأ ويغشى عليه، وهكذا يكرر هذا 3 مرات. فلو كانت التكاليف تسقط لسقطت عنه صلى الله عليه وسلم، لقال أنا سقطت عني التكاليف، صلوا أيها الناس من أول مرة، لا بعد محاولات عديدة أن يصلي بهم. عمر بن الخطاب طعن حتى خرج اللبن مع الدم من جوفه علم أنه ميت، وهو يقول الصلاة الصلاة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فهؤلاء سادات الأولياء ما سقطت عنهم التكاليف، الأنبياء ما سقطت عنهم التكاليف. إذن اليقين ما هو؟ الموت، يعني واعبد ربك حتى يأتيك الموت، خلاص تنتقل. والنبي صلى الله عليه وسلم ما جعل انقطاع للعمل إلا بالموت، إذا مات العبد انقطع عمل، أي أنه لا ينقطع بهرم ولا كبر ولا عجز حتى لو كان مشلول الأطراف، يصلي على حاله حتى فاقد الطهورين، يصلي على حاله حتى المريض في المستشفى لو كان ملطخا بالدماء والعذرة وما عنده أحد ينظفه أو يوضئه، وكاد وقت الصلاة أن يخرج ولم يكن متجها على القبلة، فإنه يصلي على حاله التي هو عليها ولا يسمع بخروج الوقت قبل أداء صلاته، لأنه من ترك صلاة متعمدا برئت منه الذمة. من فاتته صلاة العصر، من ترك صلاة العصر حبط عمله. ولذلك هم بارك الله فيكم، أسقطوا عن أنفسهم التكاليف، وهم أشداء أقوياء أحياء، وهذا من ضلالهم وخلط الأمور بعضها ببعض واستدلالهم الخاطئ. وهذا بارك الله فيكم عين الزندقة والكفر والإلحاد، بارك الله فيكم. أرجو أن المسألة وضحت بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.